ثم نتوجه إلى أمتنا الحبيبة عامة التي دفعت لنا فلذات أكبادها لنهنئها بشهر رمضان المبارك، ونقول لها: اعلمي أمتنا الغالية أن مشروع دولة الإسلام هو مشروعك القادم، وأن أبناءك ما أقاموا صرحه إلا لرفعتك وعزتك ورفع الظلم عنك، أقاموه بدمائهم وأشلائهم وعلى جماجمهم، فلا تبخلي برفض هذا المشروع بالغالي والنفيس، فإن دولتنا باقية، وإننا اليوم بفضل الله عدنا لاستقبال المهاجرين وتدريبهم وإيوائهم، وإننا لا نزال على أرض الرافدين الجبهة الرئيسية في المواجهة والصراع، رغم كل ما يشاع عنا ويلصق بنا وما نرمى به من التهم والنقائص، ومما يدل على أننا لا نزال الجبهة الرئيسية الاهتمام الإعلامي والعسكري العالمي والإقليمي بكل صغيرة وكبيرة في العراق.